فَأَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ وأنا ذكرتك فاستمع لما يوحى. Oh.

وما تلك بيمينك يا موسى قال يا خاي وما تلك بيمينك يا وَدِي فِيهَا مَآرِبُ قال خذها

أبري وأشرك وفي

فاصطنعتك لنفسي فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين ثم جئت على قدري يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يا موسى